بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. عندما نريد أن نتعرف على ليلة القدر نفاجأ بحقائق كبيرة. أولا، سورة القدر. القدر، هذه التسمية سورة التقدير، لكن التقدير ليست بمعنى التخمين، التقدير التصميم الدقيق. سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. المخاطب هو النبي أو الإنسان. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه سورة خاصة في ليلة القدر. عندنا أيضا آيات في ليلة القدر، مطلع سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. هذا في القرآن. في الأحاديث الشريفة اتفق جميع المسلمين على أنه توجد فترة زمنية في العشر الأواخر من شهر رمضان. هذه الفترة الزمنية هي فترة التقدير الكوني، ليلة القدر اسمها. ليلة بحسب أي توقيت أعم لم يبين، وحددها النبي صلى الله عليه وآله ما قبل يحددها. سألوه عنها، قال في العشر الأواخر. روايات تحددها، لكن هذا الأعم الأغلب المتفق عليه. أيضا مما اتفق جميع المسلمين على روايته أن أحد المؤمنين الجهني من بني جهينة، وقال له: يا رسول الله، أنا عندي أنعام وأحشام، وممكنني أتركها حتى أتي وأحيي كل العشر الأواخر. لأن قالهم: ما أسهل ما طلبتم في ثلاث ليال، في عشر ليال. فقال: ما أستطيع. فقال: أدن مني. أسر في أذنه، أسر في أذنه، أخذوا يراقبون متى يأتي ذلك الجهني. جاء يوم 22، جاء خلى قطعانا حول المدينة، وجاء هو أحيا تلك الليلة في ليلة 23، فقالوا إنها ليلة 23. هذه مجموعة النصوص التي الحقائق المتفق عليها عند المسلمين كلهم في ليلة القدر. عندنا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام أن ليلة القدر، وعند الكل أنها لم ترفع، موجودة فترة زمنية في كل سنة. عندنا أنه ينزل فيها برنامج السنة، الروح والملائكة بمهمات متعددة، كل نوع من المهمات، ومن تلك المهمات نزولهم ببرنامج على ولي الله في أرضه، حجة الله في أرضه، على النبي صلى الله عليه وآله في حياته، ومن بعده على علي والأئمة عليهم السلام. في ليلة القدر ينزل برنامج السنة لحجة الله في أرضه، برنامج السنة في أمر نفسه وفي أمر الناس، يعني برنامج خاص وبرنامج عام. ما هي الحقائق التي تثيرها هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ أول ما تثير أن الله عز وجل كيف يقدر، كيف يعمل، كيف يعمل الله سبحانه وتعالى. والمسألة الأخرى، يعني هناك فترة زمنية تمر على الأرض ويكون فيها تقدير أحداث تلك السنة إلى قابل من موت وحياة وخير ورزق وأحداث دول وغيرها، تقدر يعني رأس السنة لمقادير الله في الأرض هو ليلة القدر. وما معنى أنها خير من ألف شهر؟ يعني فترة زمنية اللي يعبد فيها يسبح فيها يدعو فيها، هذا أربح له من ألف شهر. طبعا ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ما معنى هذا؟ ما معنى الفترة الزمنية الخاصة اللي تمر على الأرض بأي توقيت وعلى أي توقيت أي قارة؟ هاتان المسألتان الأساسيتان، مسألة فعاليات الله وخلقه ورزقه وتقديره وكيف يعمل عز وجل، وهذه الفترة الزمنية فيها بحوث كثيرة، حقائق كثيرة نؤمن بها، لكن تفصيلها من أصعب الأمور. كيف يعمل الله سبحانه وتعالى؟ نحن إلى الآن ما نعرف كيف أن الفرخ لما يتكون في البيضة وينمو كيف يخرج منها. نعرف أنه يطلع على رأس منقارة شيء حاد وهو يضرب البيضة قشر البيضة فيكسر ويخرج منها، كيف هذا يتكون وثم يقع ذلك المنقار في أنفه، منقار غير منقاره يصلح لكسر البيضة عنه، كيف يتم هذا وبأي قوانين؟ نحن ما نعرف. كيف تتم عملية السمع والبصر؟ كيف تتم عملية حركة الخلية وتغذيها، خلية الواحدة؟ ما نعرف. كيف تتم كثير من الأمور في القوانين في الدول المعقدة والمنظمة؟ هذا كيف يتم؟ هذا عملية معقدة يحتاج إلى شرح، وكليات الحقوق وتحليل السياسي وإلى آخره. كيف تم هذا الأمر، هذا الحدث كيف وقع؟ كيف هذا الشخص وصل إلى هنا؟ كيف حدثت أزمة بورصة وهذا البنك كيف تم وانكسر؟ شغلات معقدة طويلة عريضة إلى أن تصل إلى هذه النتيجة. إذا نحن علينا أن نعترف بأن الأمور المحسوسة أمامنا في الأمور الطبيعية، الأعمال التي تتم بالطبيعة أمامنا، فيزياء، كيمياء، حركة، نمو، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، هذه الأمور نحن فهمنا لها قليل، قدرة على استيعابها عند كثير من الأذهان لا يوجد. نريد أن ندرك كيف يعمل رب العالمين، كيف يعمل الله الخالق من عدم، كيف يخلق وكيف يقدر الأمور وكيف يقرر هيمنته، هو المهيمن على كل شيء في الأرض، شمسها، ريحها، ليلها، نهارها، ذراتها، طيورها، إنسانها، هو المهيمن، هو المدير، يخلق، يرزق، يميت، يحيي، كله بيده. كيف يعمل عز وجل؟ نحن ما نعرف. علينا أن نعترف بأننا ما نعرف. لسنا آلهة، حتى لو نعوذ بالله آلهة ما نستطيع أن نعرف، هذه شغل أمر يخصه. إذن الطريق لمعرفة كيف يعمل الله سبحانه وتعالى، والذين انفتحت لهم نافذة من الغيب، النبي والأئمة عليهم السلام اللي علمهم علم جدهم، هؤلاء يعرفون ما عرفهم الله كيف يعمل سبحانه وتعالى. وهذا العمل ميكانيكي اوتوماتيكي بإجبار، نعم هناك إجبار لقوانين كثيرة، الجاذبية وغيرها إجبار، في نظم أوتوماتيكية نعم، في نظم فيها حرية الإنسان، جزء من التقدير ومن عمل أن يعطي فيها المجال حرية ليختار. يعني ضمن هذه المنظومة من قوانين الكون وفاعلياته عز وجل أنه يحافظ على حرية الإنسان فيما يجب أن يكون له حرية في أمور ليس له فيها حرية، موته وحياته ونموه ولونه وبدنه وغيره، وهذه أمور لا، قوانين محكوم فيها، ما يحتاج فيه إلى اختيار ليتكامل باختياره، صراع خير وشر، اختيار بين أمرين أو أمور، هذا أيضا داخل في ضمن هذه المنظومة من القوانين الإلهية للعمل. كيف يتم؟ جل الخالق، نحن يا ربي لا نعرفك أنت ذاتك، ما نعرف ذاتك كيف. فكر فكر فكر، عندنا نص يقول إن النملة لا تتصور لربها قرنين كقرنيها، غاية ما يصل البشر أن يتصوروا مثل اليهود، شاب شايب وجالس في السماء ويجلس الأنبياء حوله على كراسي، أو يتصور بعض مجسمة المسلمين أنه شاب أمرد، غاية ما نستطيع من عالمنا المادي المحدود نتصورك أنت فوق ذلك سبحانك وتعالى. كيف يعمل الله عز وجل؟ عندنا حديث صحيح، هذا ما يشبع فضولنا لكن يجعلنا نخشع أكثر. هذا الحديث في الكافي المجلد الأول صفحة 149 وصحيح السند، يعني قطعي الصدور عن النبي والأئمة عليهم السلام. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر. أي مختصات به سبحانه وتعالى، عجيب، سبع مراحل، سبع أنواع، سبع مراحل. مشيئة يعني يخلق المشيئة، منها إرادة، قدر، قضاء، إذن، كتاب، أجل. وما معنى كل واحدة منها؟ وما معنى هذه المراحل؟ بعد أكثر من هذا أنه وسائل العمل، وسائل عمله بأي شيء يعمل، يعمل بيده هو المهيمن، بس له وسائل وقوانينه. هو يقول عز وجل: والذاريات ذروة والمرسلات عرفة والناشرات نشرة والنازعات قوى، يكشف عنها في القرآن الكريم يعمل بها. أكثر من هذا هو يقسم عز وجل: ونفس وما سواها. وما يعني قوانين، يعني قوى صنعت النفس البشرية. كيف يصنع؟ الله الصانع، لكن كيف يصنع؟ نعم فلان السائق، لكن كيف يسوق؟ فلان صاحب المصنع، بس كيف ينتج؟ فلان الحاكم، لكن كيف يحكم؟ فلان الذي بنى المدينة، لكن ما هي وسائله للبناء؟ ونفس وما سواها، يعني فاعليات الله عز وجل. بعدين الأسماء الحسنى هي مراكز فاعليات في القرآن الكريم، ترى يتكلم عن فاعليات ويختمها باسم أو أكثر من الأسماء الحسنى، يعني مرتبطة بالعزيز، بالحكيم، بالخالق، بالرازق، في بي بي يعني الأسماء الحسنى اللي نعرف منها 99 وهي مفتوحة يمكن تكون مليون اسم، يعني فاعليته بتوسط أسمائه الحسنى، بتوسط هذه الأجهزة النازعات، بسبع مراحل، بمشيئة وإرادة وقضاء وإذن. يعني هذه تكشف لنا حقائق كبيرة، ونبقى نحن أطفال نعرف كيف يتم الفعل الإلهي والعمل الإلهي. إن شاء الله نتابع موضوع القدر والفعل الإلهي والتقدير الإلهي فيما يأتي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله، الله عبدي لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.